العقيقة هي من الواحد يريد يذبح العقيقة يذن بإذن الطفل ويقيم الصلاة الثانية. كمان هذا سؤال طيب، الأذان مشروع أما الإقامة فلا. الأذان مشروع في الأذن اليمنى، وهذا ساعة سقوط الولد وليس في اليوم السابع. ساعة سقوط الولد من بطن أمه، فيجب ألا يطرق سمعه إلا توحيد ربه. لا أنا هذه نسويها يوم العقيقة، لا لا، وبعدين تقص الشعرات الموجودات. نعم هذا في اليوم السابع. أما وتوزن من الفضة مقرطة مقرطتين ربع ريال، هذا على جنان الريال قبل. أي نعم. الأذان بارك الله فيك يوم أو ساعة ولادته. أما الأشياء التي ذكرتها من التسمية ومن حلق شعر الرأس هذا مع العقيقة في اليوم السابع. أما والختان أيضا كما يذكر الأخ، أما الأذان فهذا ساعة الميلاد، والحكمة من ذلك أن لا يطرق سمع الوليد إلا ذكر الله عز وجل وتوحيده. أما في اليوم السابع يكون